بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقه، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. الأزيز هو الصوت أو خنين يكون في الصدر من البكاء. قال: كأزيز المرجل، يعني كالقدر الذي يغلي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صار له صوت، يعني لبكائه صوت كصوت القدر الذي يغلي من شدة خضوعه وخشوعه لله. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخشوع والخضوع لله عز وجل، ومنها جواز البكاء في الصلاة من خشية الله، وأن الصلاة لا تبطل بذلك. وكذلك أيضا على القول الراجح لو بكى من غير خشية الله، فالبكاء الذي يكون بغير اختيار من الإنسان سواء كان من خشية الله أو من غير خشية الله فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان حرفان، لأن كل محظور فعله الإنسان في صلاته جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يؤاخذ به ولا يؤثر ذلك على صلاته، لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني سورة لم يكن الذين كفروا كاملة، يعني سورة البينة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: وسماني، يعني تعجب من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه. وإنما بكى إما فرحا وسرورا، لأن البكاء قد يكون من شدة الفرح والسرور، وإما خوفا وخشية من أن يقصر في شكر هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز قراءة القرآن على المفضول، ومنها أيضا منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة البينة بخصوصه، والوجه الثاني أن الله تعالى عينه وسماه للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ريب أن هذه منقبة عظيمة وشرف عظيم. وفيه أيضا دليل على جواز بل مشروعية البكاء من خشية الله تعالى، لأن أبي بن كعب لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة وبين أن الله تعالى أمره بذلك وسماه باسمه بكى خشية لله وخضوعا له عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.